ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وأثنى الله تعالى على نبيه داود عليه الصلاة والسلام بأنه كثير التوبة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الخلق وعلم بتقصيرهم وخطئهم، وجعل محل المنافسة والمسارعة في التوبة والإنابة وسرعة الرجوع بعد الخطأ، وليس في عدم الوقوع في الخطأ. ولذلك كل الأنبياء كانوا مبادرين إلى التوبة فور شعورهم بالتقصير. نبي الله سليمان عليه السلام لما لها مع الخيل، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيات، فاشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر نسيانا لا عمدا، ندم وتاب وقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال: رب اغفر لي. ويونس عليه السلام لما ذهب من قومه مغاضبا، قال الله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا سرعة التوبة، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وموسى عليه السلام لما وكز الرجل فقضى عليه وقتله، أقر أن ذلك من عمل الشيطان، وبادر: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. لذلك أيها المسلمون، ما من مسلم إلا ويقع في الخطأ أو التقصير أو الحرام، ويجبر ذلك كله التوبة والمسارعة فيها. وهذا هو الفرق بين أهل التقوى وغيرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فإن من أعظم ما يعين المسلم على سرعة التوبة والإنابة العلم بالله تعالى ومعرفة كماله وقدرته. نبي الله موسى عليه السلام قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق موسى بعد أن رأى قدرة الله عز وجل، رأى قدرة الله عز وجل وعظيم فعله، قال ربي، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ومما يعين المسلم على التوبة تلمس مواطن المغفرة، فإن من رحمة الله تعالى أن شرع لنا أعمالا كثيرة تغفر بها الذنوب وتمحى بها الخطايا، مثل الصلوات الخمس والتطهر لها وأدائها على أكمل وجه وأحسنه، والعمرة والجمعة والحج وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغيرها كثير. فإذا علم المسلم أن ذلك العمل من الأعمال التي تتساقط بها الذنوب وتمحى بها وترفع بها الدرجات فليبادر إليها ولا يتهاون. ومما يعين على ذلك أيضا كثرة الاستغفار وسؤال الله تعالى التوبة والمغفرة، وسؤاله كذلك الإعانة على ذلك. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنا أحوج ما نكون إلى دوام الاتصال بالله تعالى وسؤاله العفو والمغفرة، لنستشعر حاجتنا إلى دوام الاتصال بالله تعالى وسؤاله العفو والمغفرة، لنستشعر تقصيرنا مع الله تعالى في كل أحوالنا ونسأله التوبة والعفو والمغفرة. فإن الله يفرح بكثرة السؤال وبكثرة التوبة. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكيه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تعالى: أذنب عبدي، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم أذنب عبدي فقال: اللهم إني أذنبت فاغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم أذنب عبدي فقال: ربي أذنبت فاغفر لي. فقال تعالى: أذنب عبدي، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وفي ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وعقيدتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.